وحبائله إخواني الكرام ومصائده. فيقول الإمام رضي الله عنه إمام ابن قيم الجوزية رضي الله عنه يعني: ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك يعني إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة، وإلا هو يعني من إلقاء النفس والشيطان. وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن مسألة المفوضة شهرا، فقال بعد الشهر يعني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكتب إخوان الكرام كاتب لعمر بين يديه: هذا ما أرى الله عمر، يعني فقال: لا امحوه واكتب هذا ما رأى عمر، يعني وقال عمر أيضا رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وإخواني الكرام اتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان. فكان هؤلاء القوم السادة يعني الذي ندعي جميعا أننا نقتفي آثارهم كانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم، وهؤلاء ضد ذلك. وأهل الاستقامة أيها الإخوة الكرام منهم من سلكوا على الجادة ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس يعني والإلهامات، حتى يقوم عليه شاهد أو شاهدان. قال الجنيد بن محمد، قال أبو سليمان الدراني يعني: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يترفع في الهوى فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود به. وقال أيضا: من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنازات وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فيعني فهو مدعي. وقال سري السقطي: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر يعني ظاهر حكم فهو غلط. وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به. وقال أبو بكر الدقاق يعني من صيغ حدود الأمر والنهي في الظاهر يعني من ضيع حدود الأمر والنهي، إخواني الكرام، من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة يعني القلب في الباطن. قال أبو الحسن النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي الواجب والمستحب والمكروه والحرام يعني والمباح فلا تقربه يعني. ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه في دينه. وقال أبو سعيد الخراز يعني: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل يعني واضح. وقال الجريري يعني: أمر هذا كله مجموع على فصل واحد، إيه؟ أن تلزم قلبك المراقبة وإيه؟ ويكون العلم على ظاهرك قائما، يعني وضع، يعني يسير سير العلم، يعني هو العلم هو الضابط في المسألة. وقال أبو حفص، أبو حفص الكبير، الكبير الشأن: من لم يزن أفعاله وأحواله بالكتاب يعني والسنة، يعني ولم يتهم خواطره، فلا تعدوه في ديوان الرجال. وما أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي، يعني كان الصوفية يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منهم. إخواني الكرام، ونظير هذا يعني ما قاله بعض أهل العلم: كان الشيطان فيما مضى يعني ينهب من الناس، واليوم الرجل الذي ينهب من مين؟ من الشيطان. إخواني الكرام، ومن مكائده أو من كيده أيضا أمرهم بلزوم زي واحد ولبسه ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه، ويقدحون في من خرج عنه ويزمونه، وربما يلزم أحدهم يعني موضعا معينا للصلاة، أي في المسجد، لا يصلي إلا فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الحسن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة، أي في المسجد، كما يوطن إخواني، كما يوطن البعير، يعني والمقصود بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى أن يعتاد الرجل الصلاة في مكان ثابت في المسجد ولا يغيره، كأنه يعني كأنه بعير يعرف مكان جلوسه ولا يغيره. ولعل من حكمة ذلك أن في تغيير الأماكن تكثيرا لمواضع الصلاة والسجود في المسجد، فتشهد هذه الأماكن لمن صلى فيها أو عليها، وأيضا لأن اتخاذ مكان معين في المسجد قد يعني يصير العبادة طبعا فيه وتثقل في غيره، يعني والعبادة إذا صارت طبعا يعني فسبيلها الترك، أو تفقده لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان، بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا هذا الموضع، موضعه هذا. وكذلك إخواني الكرام، ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، يعني ولا كانت السجادة يعني تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، ربما سجد في الطين صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق يعني بسطه، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إخواني الكرام اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة القلبية يقصد ذلك أشد شيء عليه التقيد بالرسوم، يعني واضح، الوضعية، يعني وهي من أعظم الحجب الذين اخترعوها، يعني التي تضاهي يعني الرسوم يعني الشرعية. وصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقييد بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله جل وعلا، فمتى تقيد بها حبس يعني بها قلبه يعني عن سيره. وكان أحسن أحواله يعني الوقوف معها، ولا وقوف في السير، مش وقوف في السير يا إخواني الكرام، يعني بل إما العبد يتقدم وإما يتأخر، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني فلا وقوف في الطريق، يعني إنما هو ذهاب وتقدم أو رجوع وتأخر. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده يعني مناقضا لهدي هؤلاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص تارة والقباء تارة والجبة تارة والإزار والرداء طارة، ويركب البعير وحده يعني ومردفا لغيره، ويركب الفرس يعني مسرجا وعريانا، ويركب الحمار ويأكل ما حضر، ويجلس على الأرض تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى البساط تارة، ويمشي وحده تارة، ومع أصحابه تارة، ويعني وهديه صلى الله عليه وسلم عدم التكلف وعدم التقييد بغير ما أمر به ما أمر به ربه، يعني فبين هديه صلى الله عليه وسلم وهدي هؤلاء يعني بون بعيد. ومن كيده، كيد الشيطان إخواني الكرام، الذي بلغ به من الجهال ما بلغ، الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة وعقد النية، حتى ألقاهم في الآصار والأغلال، وأخرجهم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. ولا ريب إخواني الكرام أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، فأهله قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه، ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث، والموسوس يرى أن ذلك القدر يعني لا يكفيه لغسل يعني يديه. قل قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.